وأنه إذا كان الله معك فلا تخف من أحد. نقف هنا، كنت أريد أن أكمل لكن نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.